يقول أخذت عمرة وأرغب بالذهاب إلى جدة لعلاج رجلي التي تؤلمني، وأنا أريد الحج متمتعا، فهل علي شيء في ذلك؟ لا، لا شيء عليك إذا أردت أن تخرج إلى جدة لبعد التطبيب بعد فراغك من عمرتك حال كونك معتمرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.